هل يجوز لرجل كان عليه غسل جنابة أن يتمم ويترك الصلاة ويوجد الماء؟ هل يجوز لرجل عليه غسل جنابة أن يتيمم ويترك الصلاة مع وجود الماء، مع علم إذا اغتسل سوف تفوت صلاة الجماعة ولم يفوت وقت الصلاة؟ أعوذ بالله من الشيطان. إذا كان عليه غسل جنابة يغتسل ولا يتيمم، ولا يجوز له التيمم بل يترك التيمم إذا كان الماء موجود ويقضي على فعله استعماله، يلزمه الغسل ولو فاتته الجماعة. لو قدر أنه قال مصيف إذا اغتسل تفوته الجماعة، وإذا تيمم يدرك الجماعة لا يتيمم، يغتسل بالماء ويصلي ولو في البيت إذا ما تيسر له الجماعة. ولكن يجب عليه أن يجعل هناك وقت واسع، يركض الساعة على وقت واسع، أو يقول لي يوقظونه قبل الفجر بالضبط حتى يتمكن من الغسل والصلاة مع الجماعة، لا يتساهل. والناس الحمد لله عندهم ساعات لا تيسر الساعات، يركضها على الوقت المناسب حتى يقوم في وقت مفكر ويغتسل على هدوء ويصلي ما كتب الله له ثم يتوجه لصلاة الجماعة، هذا واجب عليه. نسأل الله السلامة.